لا حول ولا قوة إلا والأزواج والمرابط ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، الشهوة تقوى قلب مؤمن إلا وصل. قال المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج كهجرة إليه. أما لفظ العبادة فهو لفظ مستغرق يشمل جميع أنواع وألوان الطاعات. لفظ العبادة ولفظ الشعر. لما نقول العلم فالعلم نقصد به العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية وغيرها، فهو لفظ جامع لبقية فروع ذلك الشيء. ولما نقول العبادة لفظ مستغرق أي أنها تشمل جميع أنواع العبادات والطاعات. أما كلمة الهرج قال عنها الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة خلط العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. فمراد الحديث أن العبادة في الهرج كهجرة إليه، أي أن عبادة الله والتوجه إليه حال الفتن وحال الحروب وحال الخوف والذعر واختلاط أمور الناس وهذه الفوضى الحاصلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا حتى دينيا، هذه الفوضى التي قضت مرجع المسلمين هو هرج. الحل بها العبادة. فالعبادة في زمن هذه الفوضى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كهجرة إليه. فالذي يجمع قلبه على ربه في حال اختلاط الأمور وتشابهها وفي حال السر والخفاء تكون العبادة في هذا الجو وفي هذه البيئة وفي هذه الأوساط كهجرة إليه، أي هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة لها معاني، ليست كما يفهمها البعض أن هجرة من مكان إلى مكان، بل هجرة هي قطعا مع أنظمة فاسدة، مع أنظمة كانت تسوء في المجتمع، مع حال للمسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكة إلى المدينة خوفا، حاشاه صلى الله عليه وسلم شبها فهو الشجاع الأقدام، لكنه هاجر لأن مكة لم تعد بها لحسن الإسلام. أخذ بعض الصحابة رجال ونساء حملوا هم هذا الدين، فهاجروا إلى مكان آخر حتى يقيموا ويؤسسوا الدولة. فأخذ النواة الأولى واللبنة الأولى في صالح الإسلام وانتقل بها من مكة إلى المدينة، ومكة هي أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خير أن يذهب إلى المدينة حتى يكون الدين له حاضنة. فالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي قطع جميع العلاقات التي تعود بالورق إلى الخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يؤيده الله في مكة وينشر الدين عنوة رغم أن في المشركين والكفار، تكون مكة هي الحاضنة الأولى لدولة الإسلام، لكنه خير أن يهاجر صحبة أبي بكر رضي الله عنه، وهي سنة. سنة الهجرة هي قطع مع جميع العلاقات الفاسدة والعقائد الباطلة والأنظمة التي من شأنها أن تحط بشأن الإنسانية، الأنظمة التي توخر الدين، حاجة ما تقدمش فيها القدام دعها وانشرها وهاجرها. ليس بالضرورة أن تغادر البلاد، فهو حل من الحلول، لكن اقطع معها على الأقل. ومعلوما أزر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأزر المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأهليهم، الذين عندما خرجوا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يصل إلى درجتهم أحد مما بعدهم. الصحابة درجات، ليس أولئك الذين خرجوا قبل الهجرة كمن أسلموا بعد الفتح رضي الله عنهم ورضوا عنه جميعا، لكنهم درجات ومقامات، ليس مثال ليس سيدنا أبو بكر في ميزان سيدنا عبد الله بن أبي صالح، فرق كبير. هذا أسلم قبل الفتح وذاك أسلم بعد. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقتل. الإنفاق والهجرة قبل الفتح أي زمن انتشار هذا الدين أول مرة ليس ممن نفس الدرجة ونفس الأجر ممن لحق من بعد. فهنا للصحابة مقامات والناس جميعا مقامات متباينة عند الله، فليس من ترك أهله وأمواله وعشيرته وهاجر من الله ورسوله كمن بقي ثم أسلم في حال من الرخاء والاتساع. والهجرة بهذا الفضل العظيم والأجر العظيم ليست فقط من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام، وإنما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة في الحج تساوي نفس الأجر والفضل للهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهما هجرتان في حقيقة الأمر، لكن لهما نفس الفضل. الآن في هذا الزمان، زمن اختلاط الأمور وزمن الفتن، تكون العودة إلى الكتاب والسنة، إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كمن هاجر قديما، ترك الكفر، وابتغى وجه الله ورضا رسوله. فهما في حقيقة الأمر هجرتان، لكن لهما نفس الأجر بإذن الله تعالى. هذا الأجر والفضل يتأتى لذلك الإنسان الذي عبد ربه في زمن الفتن واختلاط الأمور، في زمن ثوران الغرائز والشهوات، في زمن خفى فيه أمر الحلال وانتشر فيه أمر الحرام وانتهكت محارم الله من الحاكم والمحكوم. لا أتحدث عن هذا الزمان فقط، بل منذ انقضاء عهد المنبوذ حتى قال بعض العلماء أن الخمر شربت إلى الحاكم والمحكوم، فلا خير في تلك الدول وتلك الأمم التي ليس فيها من يدعو إلى منهج الله ومنهج رسوله. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الزمان الذي اختلط فيه أمر الناس، هذا الزمان الذي أصبح فيه المسلم غريبا عن نفسه وغريبا في وطنه، الحل هو الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة عبادة في الفرش كهجرة إليك. هذا الإنسان الذي يتنبه لكثير مما غفل عنه بقية الناس، وهي عبادة الله والإقبال عليه. ماذا يقبل عليه؟ يجب أن يعرف ربه في الرخاء حتى يعرف في الشدة، وفي الشدة تشتد ورقة الفتن فيكون الإقبال على الله فيها أكثر. هذه العبادة يجب أن تكون محاطة ومحصنة بالعلم والتقوى، لأن العلم كما قال الإمام المحاسبي: العلم قائدك، العلم هو الذي يقودك نحو تحصين نفسك من الشهوات والغرائز، وأن تقبل على الله سبحانه وتعالى لا غيره. فبالعلم تؤسس الدول والمجتمعات وترتقي من حضيض ومستنقع يتفشى فيه الجهل والفساد. فلا خير في عبادة مع جهل، فعبادة مع جهل هي عبادة للشيطان. العبادة مع العلم هو تحقيق لمقصد الإنسان في هذه الأرض. ولقد كرمنا بني آدم، لماذا كرم بني آدم؟ بالعقل، وهي مسيرة تكريم وتشريف. فعبادة الله في هذا الزمان يجب أن تكون بالعلم وبتحسين النفس به. هذا الإنسان الذي يتنبه لهذه الأمور التي يغفل عنها الناس يحصن نفسه بالعلم ويحصن من حوله من هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن التي هبت رياحها على دول الإسلام وأمتها كقطع الليل المظلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، لما سئل عن هذا الصيام ماذا قال؟ ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. هذا تنبيه نبوي شريف إلى تحري مواطن البر والخير. ولما سئل عن صيام شهر رجب شعبان قال: شهر يغفل الناس عنه، فالغفلة كانت منذ قديم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسد لأمته أن تتحرى وتتتبع مواطن التي يغفل فيها الخير والتي يغفل الناس عنها جميعا. فالعبادة في أوقات الغفلة لها ميزة، ولذلك كان القيام والصيام والصدقة في السر من الأمور المحببة المطلوبة. فالإقبال على الخيرات، بعض العلماء شبه هذا الإقبال على الخيرات كمثل الحرب، هذا الذي يقبل على الخيرات كمثل المحارب بين كر وفر، هذا الكر هو الهجوم، هو الإتيان بالخيرات وأعمال البر التي يغفل الناس عنها، فقيام في ثلث الليل الأخير أو صدقة في السر أو صيام لا يعلمه أحد. حتى كان بعض الصالحين يصوم منذ أكثر من 20 سنة، وكان يحمل صباحا طعامه معه، كان يهز مكتبه معه الصباح، أهله يظنون أنه صائم أنه مفطر، لكنه 20 سنة وهو يصوم الدهر ولا يسمع به أحد، فكان يتصدق بطعامه في الطريق. هذه الأعمال التي يغفل عنها كثير من الناس، اليوم يصوم يوم أو اثنين يريد أن يشار إليه بالمنام، ما شاء الله صائم يقوم الليل ويحافظ على صلاة الفجر والجماعة، فأصبح نفسه تحدثه بهذه الأمور وإن كانت مطلوبة في ذاتها لكنها تصبح شهوة. فأصبح مثلا بعض الناس يقوم الليل لتلك اللذة والحلاوة التي يلقاها في الصباح، أو يصوم النهار كي يجد تلك الراحة البدنية والصيام الذي فيه منفعة في الصحة، أو يتصدق حتى يقال له لقد صدقت ولقد قال، لكن عند الله لا يساوي جناح بعوضة، لأنه لم يبتغي وجه الله، إنما ابتغى وجه الجماعة والطائفة والمجموعة. أحبتي في الله، إذا كثرت الغفلة وصار الجهل مسيطرا وتركت الطاعات وقل المقتدى بهم، أي قل الناس الذين يقتدي بهم الذي يقتدي بهم العامة وهم يمثلون، أمثلة يشار إليها بالبنان، هذا ما شاء الله رجل صالح فلنقضي في أثره ونتبع خطاه. هذا الزمان تقريبا انقضى فيه أو انعدم فيه وجود أمثال هذا الناس، وصار المتمسك بدينه كمن له كنز عظيم. أصبح اليوم لما نصلي صلاة الخمس حاضرة الحمد لله، فتحت من؟ فتح القدس، أصبحنا نحافظ على 5 صلوات ولا نحافظ عليها. قديما كانوا يتنافسون 10 ركعات في الليل، أصبحنا نفرط حتى في الواجبات، إذا فرطنا في الواجبات ثم قبل أن نفرط في الواجبات فرطنا في المستحبات الصلاة الصلوات الراتبة والنوافل إلى غير ذلك، ثم أصبحنا نتناول في صلوات الفرض ولم نحافظ على الجماعة، والجماعة هي رحمة بين المؤمنين. أصبحنا نفرط في مبادئ وأسس المسلمين في أركان الإسلام الخمسة. أصبح اليوم من لديه 100 ملايين ولا يحج، مازلت ما بنيتش دار البيت، مازلت ما عملتش كذا وكذا، لم يأتي ملك الموت، صح حالك في عقلك باش يبدل في المدة، تمشي الحج تمشي تزكي وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم، أي أمامكم، إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا منكم، سيأتي على هذه الأمة زمان ونحن فيه، الذي يقبض على دينه ويتمسك به مثل القبض على الجمر، إذا قبض أحدنا على الجمر سيلقيها بسرعة، الجمر يحرق، هذا هو الدين، إذا تمسكت بدينك اليوم ستحرق بنيران الظلم، وستتسلط عليك كلاب أرادها الغرب أن تسلط، هذا نعيشه اليوم في جميع المجتمعات، لذلك كان مبدأ الهجرة مبدأ متأصلا في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان فيها نصارى ويهود ومنافقين وحتى مشركين، لكن وجد البيئة التي تحضن هذا الدين. اليوم يهاجر المرء من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار كي ينعم بدينه، يحس سبحان الله أنه مسلم حقيقة، تلبس فيها النساء النقاب ويلتحي فيها الرجال ويلبسون القمصان. لما يصير هذا في بلاد المسلمين ليس في جل هذا في البعض، يشار إلى أنه مرهب، أنه متعصب، لكن المسلم ليس متعصبا، إنما هو حفاظ على دينه، ولما أصبح عليه محافظ على دينه أصبح ينعم من أقبح الصفات. إن من ورائكم أياما، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن الذي يعبد الله ويقبل عليه في هذه الأيام له أجر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا منهم، لأن الأوائل السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا وجاهدوا في سبيله. اليوم لما انقطع عنه النبوة ولا هجرة بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح العمل في هذه الأيام من الاستزادة إلى الخير كمثل الهجرة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الصحابي مثل رجل منه، وحاشاهم أن يكونوا أمثاله، لأن نحن سبحان الله أصبحنا في دين الأمم، تهاونا في ديننا. الغرب تلقاه يعمل كل شيء، لكن تعالي دينه لا يترك، إن كان نصراني أو يهود، بل يتشبث بها ويدافع. انظروا حركات التنصير والتنشير في إفريقيا، عشرات الآلاف يدخلون، حتى من المسلمين تحدثوا عنها قبل، مئات من السوريين الذين يلجؤون عند الأوروبيين يخرجون من دينه، لأنهم وجدوا حظما كما وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكنه لم يبدل دينه. هؤلاء بدلوا وغيروا. قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمل فئة منهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. الذي ذاكر الله في مجتمع فاسد كمثل شخص يحمي فئة كبيرة، لكن رحمة الله بهذا الشخص يحمي هذه المجموعة، وهو تمام الحال الذي نعيشه، كثرة من الفساد وقلة من الذاكرين والذكر. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. روى النسائي وابن أبي حاتم: إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة، إذا جمع الأولون والآخرون يوم القيامة، جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق. إذا اجتمع الناس في أرض المحشر جاء سمعوا صوتا ينادي في جميع الخلق، يسمعونه جميعا. سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرامة، ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل، ثم يحاسب الله سائر الخلائق، ثم يحاسب الله سائر الخلائق. ينادي صوت يسمع جميع الخلائق: من أولى بالكرم؟ هؤلاء الذين أقبلوا على الله وتركوا الدنيا من أجله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ينادي صوت: من هؤلاء الذين تركوا كل شيء لذكر الله؟ يقومون والناس تشاهد وهم قليل، فئة قليلة. يحاسب يدخلهم الله جل ويحاسب الله سائر الخلائق. أقول ما تسمعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، عندما تضطرب الأخبار والأحوال وتتكافأ الفتن على المسلمين أي بصوت لسانه، أي أرجعوه لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من العلماء أصحاب البصيرة أهل العقل والشورى، واللجوء إلى أهل العلم من أسباب الثبات على هذا الطريق. من أسباب المحافظة على الدين هي اللجوء إلى أهل العلم، وأهل العلم وإن ضيق عليهم فهم موجودون، وأهل العلم وإن أحيطت بهم سبل المضائق فهم موجودون والحمد لله. على المرء أن يتتبعهم وأن يبحث عنهم، لا نقول لا يوجد علم، مات العلماء، العلماء لا يموتون، ما دام العلم باقي فالعلماء لا يموتون، يجب أن نتحرى أثرهم ونقتفي فتواتهم حتى نجد من يرشدنا إلى طريق الصواب. العالم هو عالم الصالح، عالم الخير، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. جل العلماء ذهبوا أن أولي الأمر ليس الحكام بل العلماء، لأن العلماء قديما كانوا هم الحكام، كانوا أصحاب علم. لما نرد الأمر إلى أولي الأمر وجهوا العلماء سيجدون مخرجا من هذه المضائق ومن هذه الزلقات التي يقع فيها المسلم اليوم. فأهل العلم هم أهل البصيرة وأهل العقل وأهل الشورى. فاللجوء إلى أهل العلم من أسباب الثبات على الدين ومواجهة الفتن باختلافها، وإن اشتدت وطأ أهل الباطل على أهل الحق فيكون الحق بالهجر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قدم تشبيها كريما، وهو أن سيأتي زمان سيكون رأس مال المسلم. رأس مال المسلم شنو؟ بعض الغنم يتبع بها رؤوس الجبال، يتبع مواطن الكلاب والعشب، ويتبع بها مواطن لزوم أقطار، يفر بدينه من الفتن، عنده رزقه في الخلاء يعبد الله وحده. هذا يوشك أن يكون رأس مال المسلم، وبالفعل رأس مال المسلم قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلمين غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء تعرفهم في رواية أخرى عن الترمذي في جامع السنن: الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهؤلاء الغرباء هم الذين جمدوا أنفسهم حفاظا على هذا الدين، إما بإصلاح ما أفسده الغير أو بإصلاح أنفسهم. وفي ذلك الحديث رغم ضعفه الذي سمعته يوما أنا، وهو حديث موقوف على كلام مالك بن دينار رحمه الله عليه، والله أمر جبريل أن ينزل العذاب بقرية، فنزل جبريل فقال: فوجد رجلا راهبا عابدا، فقال: يا رب فيه فلان لم يعصك قط، فيه فما رجل لم يعصك يوما، وأنت تريدني أن أنزل العذاب بهم. فقال: فبه فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه فيه قط، أي أنه لم تتحرك نفسه غيرة على دين الله، فقد اهتم فقط بإصلاح نفسه. فإهلاك القرى لا يكون فقط معناها أن المجتمع صالح، لكن يجب أن يكون مصلح، أي أنه لم يرفع وأنكر هذه المنكرات والمحرمات وعمل وشد همته لتغيير المنكر حقا وإيضاح السبيل للناس. قال النبي: فطوبى للغرباء. فسئل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس بسنتي، ما فسد ذلك بسنتي. هؤلاء هم علماء الحق، هم العلماء الذين يجب عليهم المسلم الغربة التي نعيشها في مجتمعاتنا اليوم، الحل فيها الهجرة كما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اضطربت الموازين اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أول الأمر كانوا في لحظة من الضعف. كان الصحابة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعذبون ويعذبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبة الصديق رضي الله عنه حمل أنفسهما وذهب إلى المدينة حتى يؤسس الدولة. هذه الدولة هي الصرح الشامل في الإسلام، والذي سيندم عليه المسلمون لأنها لن تعود إلا آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأنه في لحظة من الضعف ليس من الجهد والخوف، وقال بعدها في حديث آخر: لا هجرة بعد الفتح. لما فتحت مكة لا هجرة بعد اليوم. اليوم قلبت الموازين، أصبح المسلمون لا دولة لهم، أصبحوا هم الشاب المريض في هذه الأمة حتى هزل وبان من وزارها كلها. فأصبحت الهجرة اليوم فرقا، هجرة إلى النبي وهجرة إلى الله وهجرة للمنكر والمحرمات نحو الحق والنور المبين. هذه الهجرة التي يجب أن تسن اليوم في المجتمعات، مش نهز بعضنا الكل ونخرج من أوطاننا، لا. فالنبي أخرج مكرها من مكة وهي أحب الأرض إلى قلبي. اليوم نبقى في هذه الأراضي وندعو إلى الله وإلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم بمبدأ ومفهوم الهجرة، الهجرة الواسعة، هجرة المنكرات والمحرمات وهجرة الأنظمة والأفراد الفاسدة التي تشد المسلم إلى خلف، لا تجعله يتقدم حتى يحقق خيرية هذه الأمة. يجب أن تكون هذه الأمة صدرا لبقية الأمم، ليست قيدا لها. أصبح اليوم يسومنا العدو من كل جانب. أصبحنا نبيعها لتونس، أصبحنا نبيعها في مزاد عالمي. مؤتمر لجمع الأموال، أين تذهب هذه الأموال؟ أذهبت للفقراء؟ أذهبت للمهمشين؟ بل ذهبت إلى شيوخ الأغنياء. فكل تغيير يقوم به المحتاج يركب عليه ويستولي عليه الغني الذي جمع ماله بطرق ملتوية. هؤلاء الذين حرام اليوم ينظرون ويدعون إلى النظام الاقتصادي والسياسي والمجتمع، ولما يرى البعض يحمل بعض الأدباش والأغذية ويذهب إلى إخوان المنكوبين من شمال غربي، إرهاب وتخلف ومن وراءكم ومن بعثكم. الهجرة يجب أن تكون هجرة فكرية، هجرة على كل فكرة أو نظام أو شيء المسلم الدين ليس بيش خلق، وهجرة إلى محارم الله. والله ينقص الله بنا، ولو عاملنا الله بعبده لخسف هذه الأرض. منكرات كل يوم يتوب الله عليه، لكن لما يصل الأمر إلى الاستهزاء بالدين والنبي صلى الله عليه وسلم في فترة الإعلامية ويتحدثون إلى حد آخر مرة قال تعالى: كل شاب معك منكرا. في أي سورة؟ الله أعلم. هذه في سورته، في سورته هو يعني. وأصبح الناس يستهزئون، يجيبوا أمثال شعبية، سورة آل عمران، سورة الأنعام. مجتمع يراقب فقط، ليس مجتمع منتج. المجتمع الذي لا يأكل مما يزرع ولا يلبس مما ينسج، هذا لا خير فيه. المسلم اليوم في ختانه ووفاته مسلما، لكن السلم التاريخي الذي يعيشه ويسير عليه هو أشبه بالنصارى واليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، إن في يوم الجمعة الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فلنرفع لكم الضراعة بالإيمان والعطاء، مستفيقين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا صالح العمل تحقيقا وصدقا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واقض اللهم عنا شر ما قضيت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبداننا، وبارك لنا في أرزاقنا، اللهم اقض الدين عنا، اللهم اقض الدين عنا، اللهم اغفر الدين عن كل المدينين، اللهم اغفر لنا سدنا ونسنا عمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا، اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا، اللهم اكتب الجنه لنا ولهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم امن به صلى الله عليه وسلم ولم نره، وارزقنا اللهم في الدارين رؤيته وباتباع نهجه صلى الله عليه وسلم. اللهم من كان بالاسلام والمسلمين فاجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بيننا لا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله السلام عليكم.